في أبي إسحاق، وما أدراك من أبو إسحاق؟ عالم كبير وشيخ من مشايخ الأمة، ونادرة في هذا الزمان. أصيب هذا الجبل أشم، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه وأن يحفظه ذخرا لهذه الأمة. أبو إسحاق، أنا أقول للأجيال، ما عشت في هذا 40 سنة، ما عشت، ما عرفوش الناس حال تمحنوا باش نشروا السنة ونشروا التوحيد. جيت في آخر الزمان وما عرفوا شيء، الناس حال عانات في نشر التوحيد، في نشر السنة، وفي تبليغه، مضايقات، أزمات. الرجل أعطاه الله علما عظيما، أعطاه الله علم الحديث، أبو إسحاق ليس رجل محدثا فحسب، أبو إسحاق ناقد، والنقاد قلة. قد يشتغل الرجل بالحديث، قد يكون له فيه باع، قد يكون جماعا يجمع فيه المتون، قد يكون له خدمة في باب أبواب الحديث، لكن أن يكون الرجل ناقدا هذا نادر، هذا نادر. ناقد عنده ذوق حديثي دقيق. الشيخ الألباني كان ناقدا، الحافظ ابن حجر كان ناقدا، الحافظ الذهبي كان ناقدا، ابن القطان الفاسي عندنا كان ناقدا. هذا الذي يوصلوا أن يكونوا من النقاد النحارير، هذا قلة في التاريخ وقلة في الأمة. تعرفوا حق الرجال، تعرفوا حق الرجال. والرجل فقيه، له مشاركة في الفقه، في محل الحديث مشاركة واسعة، وعنده فهم عميق، ورجل صاحب تربية تزكية، كلمة طيبة ونسمة روحية، ورجل واعي بما حوله في أرض الكنانة وفي بلاد المسلمين وما يحاك للأمة. واعي، جمع خصال الخير. وأسفه، رجل مكمون مع الثباتة والرزانة، وكي قراها مزيان عاد كيقول كلمة من ممرض ضاقت نفوس الأخيار في الأرض، في الأرض، وبكاوا الناس، بكاوا سلمة عظيمة في الإسلام، سلمة. لما مات أحمد بن حنبل قال العلماء سلمة في الإسلام لن تسد إلى يوم القيامة. سلمة، رجل خير، رجل نفع الله به، رجل اخترق الدنيا بدروسه مع العلم والفهم، كلام دقيق. ما بال الناس يعني كي طولوا على الكبار بغير حجة ولا بينة؟ ألا يخاف الناس الله عز وجل؟ يخافوا شي تبعث يوم القيامة ويسألون عن خيار أهل الأرض؟ أبو إسحاق كل كلمة فيه تهز القلوب، كلمة تتكلم، عالم عالم عالم بمعنى وزنها ماشي ترميها بحال، لا لا لا، عالم. وأنت تعي ما تقول، وفقيه ومحدث كبير ورجل فاضل وخير، نحسبه والله حسيبه. ولم نقل فيما يستحق، يستحق أكثر من المدح ومن الثناء. أبو إسحاق وأمثاله قضوا شبابهم في خدمة التوحيد والسنة. من مثل الأقزام كين فيهم اللي بقي ما تزاد شيء، وكين فيهم اللي كان ثالث أو رداس. أنا عام 1974 ميلادي نسيت واحد الجريدة، جريدة النور، كانت تصدر سطوان. كتبت هذه الجريدة ودخلت محجبة الجامعة وحدها، حاجة كبيرة، دخلت محجبة الجامعة. أنا دخلت بعدها العام الذي بعدها دخلت الجامعة، ولا تسألني جامعة يومئذ، لا تسأل لا الأساتذة ولا الطلاب، كين لما سجيد لتكي حسن. أنتم تعرفون المراحل، شنو دوس الدعوة السلفية من مضايقات ومن مشاكل ومن محاصرة ومن تشويه، وهابية أصولية حنبلية بترودولار، كله قيل، كله قيل، وقيل أكثر من ذلك. تعمات، يقدر يكون رجل ورجلان على تعمات باش يوصل لهذا المرحلة. معاناة، وأي معاناة، جوز القوها قطعت أشواطا وبغوا يضربوا كل شيء في صفر، لا راعوا حق السابقة ولا راعوا فضل من امتحن أو أودي، ما عرفوا شي حاجة. 30 سنة و 40 سنة ديال المعاناة اللي عانى الشيخ وعانى أمثاله في العديد من بلاد المسلمين. ما يجيش واحد الجيل يتنكر الأهل السابقة والأهل الفضل والأهل الخير. الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله لو علينا منا عظيم، احنا المغاربة كان كيجي كل سنة كيدير دروس التوحيد فقط، كنا كنحضروا لها درسا درسا في التوحيد فقط. وكان بعض المرات كيدير بعد العصر في المسجد وبعد المغرب في المسجد، حضرنا لي في المدينة بعد العصر، وحضرنا لي في الحي المحمدي بعد المغرب، مشينا على الأقدام من هنا للمدينة ومن المدينة للحي المحمدي، وكان بعض الإخوان كيصلي معنا في هذا المسجد كانوا حاضرين. كان يتكلم على التوحيد، له علينا منا، تختلف معه في كذا وتختلف معه في كذا. عرف أنه قضى سنوات كان كيجي، وغالب دروسه كانت في المسجد المحمدي في التوحيد. ما حضرتيش لهادشي، ما عرفتيش، ما جاي لشيء عاداه، ما ترجع حق الرجال، ما ترجع حق هذه السابقة، ما عرفتيش كيف تصير انت راه على اكتاف مخلصين. لما بغى ابن مالك يعقب على ابن معطي مدحه وترحم عليه، الرجال الشيخ أبو إسحاق معلمة عظيمة ونادرة من نوادر هذا الزمن. كاين ناس كثار فيهم الخير، فيهم الخير الكثير، وجزى الله كل من ساهم في الدعوة إلى الله وإحياء سنة الهادي عليه الصلاة والسلام. لكن أن نعرف للرجال فضلهم، مرض أبي إسحاق مزق القلوب، اتصل بعدد من الإخوة يبكون، كي اللي قال تعرف لي أنا الموت، أنا شنو، أنا ابن أبي قحافة، إن تموت مات رسول الله، إن أموت مات ابن أبي قحافة. الهجرة حبس أبو قحافة حية ويدخل من أحد الغار، حبسها حتى سقطت دمعته على النبي، قال له يا رسول الله إن أموت مات ابن أبي قحافة فلاش كان سواه، لكن إن تموت مات رسول الله. مية من يعني يخبروا ما عندنا ما نصلوا يصلحوا حاجة، ويبقى لنا أبو إسحاق ولو بقدم مغسورة. نسأل الله أن يبارك في حياته وأن يحفظه وأن ينفع وأن ينفع به. اللهم جاز كل عالم من علماء الخير، اللهم جاز مع الإسلام والسنة خيرا، اللهم وفقنا لمحبتهم وإكرامهم وتقديرهم ووضعهم مواضعهم مع النصح المؤدب ومع التقويم الذي يليق ومع الكلمة الطيبة. ماشي كان شي حد معصوم، لا، كل يؤخذ من القول والورث، لكن لكل مقام مقال. أبو إسحاق الله المستعان رجل يحبه في الله. أنا كنت أود زيارته فد شهر بعكس مش مصر، لكن هذه الأحداث المتلاطمة لم أره قط، وأود أن أراه قبل أن أموت، لا أقول قبل أن يموت. أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك في عمره. رأى عرب شني رجل ناقد، شني رجل ناقد، عرفت كنا من النقاد مثل أقدام لا يحسن إلا أن يصب، ما عنده باش ينبع الأمة، أقدام لا يحسن إلا أن يشتم الكبيرة والصغيرة. لا، هذا ناقد، هذا تيغرب لك السنة ديال النبي عليه السلام، هذا تيميز لك الصح من الضعيف، هذا تيوريك الرجال وكيحكم عليهم، هذا تيجبد لك العلل التي لا يحسنها إلا الفنانة. العلل كاين في أبي إسحاق، قزم في ترطار مع من؟ مع الجبل. أشفق على رأسك لا تشفق على الجبل، وأوها قرنه الوعل اجتاب رأسك كبير جبل. اللهم ارحم علماءنا، اللهم ارحم مشايخنا، اللهم ارحم أهل الفضل فينا، اللهم اهد شبابنا إلى الخير والحق، اللهم اجمع شمل أهل الحديث، اللهم وحد صف أهل السنة، اللهم اقفنا شر المفسدين والفتانين بما شئت وكيف شئت. اللهم شافي شيخنا أبا إسحاق، اللهم عافيه، اللهم احفظه، اللهم انفع وانفع به في الدنيا والآخرة، اللهم اقسم من أمثاله العلماء العاملين وانفع بهم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون.